الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الذي أعان ويسر وقضى وقدر بهذه الزيارة، والتي نرجو منه سبحانه وتعالى ذخرها يوم نلقاه. وجزى الله خيرا شيخنا المفضال أبا بلال الحضرمي على حسن ظنه بإخوانه وحفاوته بهم وحبه للسماع منهم، وإلا إنما جئنا زائرين ملتمسين للخير والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. وما حالي وحالكم إلا كما قال الأول كمستبضع التمر إلى خيبر أو هجر. وإن كان من كلمة في هذا المقام، نتذاكر وإياكم حول داء عضال ومرض قتال لا يكاد يسلم منه صغير ولا كبير، ولا غني ولا فقير، ولا ذكر ولا أنثى، وحتى الدواب والجمادات لم تسلم منه. هذا المرض ذكره الله جل وعلا في كتابه، وعجز الطب قديما وحديثا عن إيجاد علاج حسي له بالعلاجات المعروفة. وعلاجه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا الداء هو داء العين، وكي ينتظم الكلام في هذا المقام سيكون الكلام دائرا حول خمسة مطالب. المطلب الأول في ذكر أدلة العين من الكتاب والسنة، والمطلب الثاني في ذكر تعريفها وحدها، والمطلب الثالث في ذكر كيفية الإصابة بها، والمطلب الرابع في ذكر علاجها، والمطلب الأخير في ذكر بعض الاعتقادات الفاسدة حول العين. أما المطلب الأول في أدلتها من الكتاب والسنة، فمن القرآن قول الله جل وعلا: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، وفي قراءة ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: ليزلقونك، أي لينفذونك بأبصارهم، أي ليعينونك. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو الذي يسمى الإصابة بالعين، كما وردت بذلك أحاديث من طرق متعددة كثيرة. ثم سرد جملة منها رحمه الله. فالعين ثابتة بالقرآن، وثابتة كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، زاد البخاري، ونهى عن الوشم. وهكذا في مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: العين حق، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وفي مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أسماء بنت عميس فقال، وكانت تحت جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال: ما لي أرى أجساد بني أخي ضارعة، أي نحيلة نحيفة، تصيبهم الحاجة، أي هل يجوعون ولا يجدون ما يقتاتون به حتى تقوى أجسادهم وأجسامهم؟ قالت: لا يا رسول الله، ولكن العين تسرع فيهم، ولكن العين تسرع فيهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارقيهم. فقالت له: ارقهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل ارقيهم. وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم برقيتهم، وهذا فيه مشروعية رقية النساء ترقي نفسها وولدها ومن لها سلطان عليه. ولو أن النساء فعلن هذا لما احتجنا إلى رقاة رجال مما حصل من ورائه ما حصل من الشر والفساد. وهكذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند ابن عدي وأبي نعيم في الحلية، وجاء عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عند ابن عدي، وصححهما العلامة الألباني، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. والجمل القدر. وفي حديث ابن عباس في مسلم: ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وهكذا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند الطيالسي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أكثر ما يموت من أمتي بعد قضاء الله جل وعلا وقدره بالأنفس، أي بالأعين. وحسنه العلامة الألباني. وهكذا في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن العين لتولع بالرجل حتى يصعد حالقا ثم يترد منه. إن العين لتولع بالرجل حتى يصعد حالقا، أي مكانا شاهقا مرتفعا، فيتردى منه، يفقد حسه وشعوره. وهذا أمر مشاهد محسوس ملموس. ولذلك قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة: وجملة العين حق مستفيضة إن لم تكن متواترة. وحتى إن أمر العين كان معروفا قبل الإسلام، حتى قال الشاعر: قد كان قومك يحسبونك سيدا وإخال أنك سيد معيون، ويقول الآخر: نظروا إلي بأعين محمرة نظر البعير إلى شفير الجازر. فكانوا يعرفون هذا الأمر قبل دخول الإسلام، ثم جاء الإسلام وقرره وأبانه غاية البيان. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين. وقال رحمه الله تعالى في كتابه الروح قال: وتأثيرات النفوس بعضها في بعض أمر لا ينكره ذو حس سليم ولا ذو عقل مستقيم. وهو الذي يسمى الإصابة بالعين، وخاصة إذا تجردت نوع تجرد عن العلائق والعوائق الدينية فإن أثرها يزداد بحسب ذلك. ثم قال رحمه الله: وأعراضه أن تنظر إلى حجر عظيم فتشقه، وإلى دابة فتتلفها، وإلى مال أو نعمة فتزيلها، وهو أمر تواترت به أو شهدت به الأمم على اختلاف أديانهم وأجناسهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. فالعين لم يدفعها إلا العقلانيون وأفراخهم ممن ينكرون هذه الأمور بعقولهم القاصرة الفاسدة. وأما المطلب الثاني وهو حدها وتعريفها، فقد اختلفوا في حدها وتعريفها وماهيتها على اختلافات كثيرة. فمن التعاريف التي عرف بها ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، قال: هي قوى تنبعث أو سهام تنبعث من عين العائن فتصيب تارة وتخطئ تارة. وعرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال: هي نظرة مشوبة بحسد، أو نظرة باستحسان مشوبة بحسد من خبيث الطبع يحصل منها للمعيون ضرر. وهذان تعريفان ليس بجامعين، وكذلك كون العين تكون من خبيث الطبع هذا لا يسلم، إذ قد تحصل العين من سليم الطبع وهكذا من غير حاسد، كما سيأتي في حديثي في قصة عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف. وأحسن من عرفها من المتأخرين سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد، قال: هو إصابة العائن غيره بعينه. وزاد ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته، وهي حاشية لا يخفى فضلها وقيمتها على أو عند طلاب العلم، حاشية جليلة عظيمة ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بها، مع أنه جمع فيها من شيئا من التيسير وهكذا من فتح المجيد ومن إبطال التنديد وغيرها مما ذكره في مقدمته، ثم قال فيها: جمعت هذا الكتاب متطفلا على هذه الكتب وعلى هذا الكتاب. وهذا من تواضعه وهضمه لنفسه رحمه الله، فهي حاشية جليلة ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها، وليت من ينبري لتحقيقها وإخراجها في حلة قشيبة تليق بمقامها، فإلى الآن لم تخدم تلك الخدمة التي تسر الناظرين. فعلى كل، زاد رحمه الله تعالى عند قول سليمان بن عبد الله: إصابة العائن غيره بعينه، قال: سواء كان العائن عدوا أو حاسدا أو غيرهما، سواء كان العائن عدوا أو حاسدا أو غيرهما. فبهذا انقسمت العين إلى قسمين: عين حاسد وعين معجب. أما من حيث كيفية الإصابة بها وحقيقة ذلك، فقد اختلف كذلك أهل العلم في ذلك اختلافا كثيرا، ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، والأقوال التي ذكرها خلاصتها في أربعة أقوال: القول الأول أنها عبارة عن قوى سمية تنبعث من عين العائن فتصيب المعيون بإذن الله، والقول الثاني أنها عبارة عن أجرام دقيقة لا ترى تنبعث من عين العائن فتصيبه. وهذان القولان ردهما القرطبي رحمه الله والمازري. والقول الثالث أنها عبارة عن كيفيات ليس لها سبب، وهو قول المعتزلة ومن حذى حذوهم من بعض الأشاعرة الذين ينكرون الأسباب، فعندهم لا يثبتون الأسباب، فيقولون: قطع اللحم أو قطع اللحم بالسكين، أي بسبب، لا بسبب السكين، وإنما لمجاورة اللحم للسكين، ليس هو السبب في قطع اللحم. وهذا قول فاسد كما هو معلوم عند طلاب العلم. والقول الأخير الذي ارتضاه ابن القيم رحمه الله تعالى أنها عبارة عن تأثيرات أجرى الله جل وعلا العادة وقدر وقضى أن تصيب المعيون بإذن الله سبحانه وتعالى، كما أن الإنسان إذا حصل له ما يوجب سروره تراه يتهلل وجهه ويستبشر، وإذا حصل له ما يغضبه يحمر وجهه، وإذا حصل له ما يفجعه ربما اصفر وجهه. فكذلك جعل الله جل وعلا هذه الأسباب أو هذه العين عبارة عن كيفيات يحصل منها للمعيون ضرر بقضاء الله جل وعلا وقدره، قد تصيبه وقد تخطئه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وابن عمر في الصحيحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر من الحيات، ثم علل ذلك بأنهما يستسقطان الحبالة ويلتمسان البصر، فهي عبارة عن سموم تنفثها ربما لا يراها الإنسان، هذا في شيء يحصل منه الضرر للإنسان ربما لا يدري من أين أتاه. فينبغي الإنسان أن يسلم بأمر العين سواء فهم حقيقة الإصابة بها أم لم يفهمه، أهم شيء أن يعتقد فيها الاعتقاد الصحيح. أما من حيث علاجها فعلاجها على ضربين: علاج دفع وعلاج رفع. علاج الدفع قبل الإصابة بها وعلاج الرفع بعد الإصابة بها. أما قبل الإصابة بها فمما يحصن العبد به نفسه من العين لهو حسن الظن بالله جل وعلا والتوكل عليه، وأنه لن يصيبه إلا ما قدره الله جل وعلا له. وفي قول الله جل وعلا: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وفي قراءة تساقط، ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى في الأضواء أن هذه الآية فيها الأخذ بالأسباب كما هو معلوم عندكم، ثم ذكر قصة يعقوب عليه السلام مع بنيه حين أمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة، ثم ذكر أن العلة في ذلك هو أنه خشي عليهم الإصابة بالعين فأمرهم أن يتعاطوا الأسباب الشرعية، قال: وهو قول جمهور السلف، ونسب هذا القول أي تأويلها أي السبب في أمرهم بأن يدخلوا من أبواب متفرقة هو خشية العين عليهم، فأمرهم بأن يتعاطوا الأسباب الشرعية بالدخول من أبواب متفرقة. فينبغي للعبد أن يحسن ظنه بربه ولا يكثر الوساوس، فبعض الناس ربما يرى في نفسه تغيرا فيصاب أو فيصاب بالوسواس، يقول: فلان من الناس قال لي كذا، أو فلان من الناس قال لي كذا، أو أعتقد أن فلانا من الناس هو الذي أصابني، وهي ربما حمى عابرة أو وجع في بطنه أو في جنبه، فيأتيه الشيطان فيقلبها له ويجعلها عينا. فينبغي الإنسان أن يحسن ظنه بربه ويترك الوساوس ويأخذ بالأسباب الشرعية. وهكذا ما يعين على التوقي منها ودفعها لهو التبريك، كما في قصة سهل بن حنيف عند أحمد من طريق ولده أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وهو تابعي جليل، وبعضهم يقول له رؤية، والشيخ مقبل رحمه الله تعالى يرجح أنه تابعي ومراسيله من أصح المراسيل كمراسيل سعيد بن المسيب، بل هي أصح رتبة وأقوى حجة. فالشاهد في قصته حين ذهب مع عامر بن ربيعة فوصل إلى موضع قرب الجحفة يقال له الخرار أو الخرار، فنزلا يغتسلان، وكان سهل بن حنيف أبيض الجلد حسنة، فرآه عامر بن ربيعة فقال: ما رأيت اليوم كجلد مخبأة، وفي لفظ كجلد عذراء، فسقط سهل بن حنيف مغشيا عليه يتقعقع في ذلك الماء، فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من تتهمون به؟ فقالوا: عامر ابن ربيعة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه، وتأمل يا طالب العلم لهذه اللفظة، من أخيه، فإذا رأيت من أخيك خيرا حفظا واجتهادا وذكاء وحذقا وبحثا وخطابة، فإياك أن يدخل عليك الشيطان فتحسده، أو ربما تعجب بما هو عليه فتنسى التبريك. وفيه تنبيه أو تنبيه على حق الأخ مع أخيه، وأن هذا الذي تنظر إليه إنما هو أخوك. إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبرك، فليبرك، يقول اللهم بارك، ولا يقول تبارك الله كما يقوله بعض عوام الناس، فإن هذا من باب الإخبار لا من باب الدعاء، كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله وغيره، تقول اللهم بارك، وبعضهم ربما يزيد ما شاء الله، وهذه لم يأتي بها الدليل، مع أن بعض أهل العلم استحسنوا ذلك استدلالا بقول الله جل وعلا: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره بعض الآثار عن مطرف وعن وهب بن منبه، وجاء بذلك حديث مرفوع عن أنس لم يثبت، أن الإنسان يقي نفسه بهذا القول. والاقتصار على ما ورد هو الأسلم، يبرك الإنسان يقول اللهم بارك، فهذا يقي به الإنسان غيره ذلك الذي ينظر إليه وأعجب بحاله، فإنه يقول اللهم بارك، فهذا كذلك مما يقي به أو ماذا العبد غيره من الإصابة بالعين ويدفعها. وهكذا الرقى الشرعية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين يرقي الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة الحديث ولا يخفى عليكم. وهكذا حديث عائشة في مسلم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسترقي من العين. فيقي العبد نفسه ويدفعها عنه بالرقى الشرعية والمحافظة على الأوراد والأذكار الشرعية من أذكار الصباح والمساء ومن أذكار دخول المنزل ودخول الحمام والخروج منه، وهكذا مما تعرفونه ولا يخفى عليكم. ومما أو من علاجها رفعا أي بعد الإصابة بها له كذلك الرقية الشرعية، الرقاء الشرعية لحديث جابر المتقدم في قصة أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها في أولاد جعفر. والرقية كما هو معلوم عندكم شروطها ثلاثة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وذكرها شيخ الإسلام في مواضع متفرقة ولم يذكر الثلاثة في موضع واحد، وإنما ذكر كل واحد منها في موطن، ألا يعتقد نفعها استقلالا أو بذاتها، وإنما يعتقد أنها سبب قد يدفع الله جل وعلا عنه بها وقد لا يدفع. والثاني أن تكون مفهومة معلومة، وكذلك أن تكون بالعربية. فيقي نفسه العبد ويدفع عن نفسه ويرفع عن نفسه العين بالرقى الشرعية والتعاويذ الشرعية التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحين اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيح أتاه جبريل فقال: يا محمد أشتكيت؟ قال: نعم. فرقاه جبريل: بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، وفي بعضها يبريك. فرقاه جبريل عليه الصلاة والسلام. وهكذا مما يدفع ماذا يرفع العين لهو الوضوء والاغتسال من العائن، كما في قصة أبي أمامة سهل بن حنيف. وذكر ماذا الزهري رحمه الله تعالى كيفية ذلك، واستحسنه كثير من أهل العلم ولم يعترضوه. ذكر كيفية معروفة أنه يغسل يديه ثم يمج في ذلك الماء، ثم قدميه، ثم داخلة إزاره، ثم يسكب ذلك الماء على ذلك المعيون من خلفه فيشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. والأمر في ذلك واسع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد يقول: لا بأس حتى أن يؤخذ من أثر ذلك العائن، من عرقه، من أثر مسيره، لكن الأفضل أن يقتصر على الصيغة التي ذكرها الزهري، خاصة أن بعض عوام الناس ربما يعتقد في ذلك الأثر أو في ذلك العرق شيئا آخر مما يدخل عليه فسادا في معتقده. فيدفع ويرفع النفس الإنسان عن نفسه العين كما سمعتم بهذا. وفي حديث جابر ماذا بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وإذا استغسلتم فاغسلوا، إذا طلب منك أن تغسل فلا تستنكف ولا تأخذنك الأنفة. فبعض الناس ربما يغضب على من طلب منه غسولا فيقول: أنت تظن بي أو في أنني أصبتك بعين، وربما أخذ في نفسه عليه. لا تستنكف، وإنما طلب منك الاستغسال أو الغسل فاغسل، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وهكذا في حديث عائشة عند ابن ماجه في الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر العائن فيغتسل للمعيون. فينبغي للإنسان أن يحرص على ذلك. وهكذا التعوذ في حديث عائشة عند ابن ماجه وحسن علامة الألباني قال: تعوذوا بالله من العين. والحديث فيه كلام، لكن هو داخل في عموم قول الله جل وعلا: ومن شر حاسد إذا حسد. فيستعيذ الإنسان من شر العين، تعوذ بالله من العين. وهكذا مما يدفع ويرفع عن الإنسان العين له الدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. والضراعة واللجوء إليه سبحانه وتعالى. وفي بعض ألفاظ عامر بن ربيعة حسنها علامة الألباني ولبعض إخواننا الشيخ خليل حفظه الله العديني له بحث في هذا على ما يصيب أحدكم أخاه أو يقتل أحدكم أخاه، وقدم له شيخنا يحيى ورسالة طيبة وفاته فيها بعض الشيء مما نبه عليه جزاه الله خيرا، وهي رسالة طيبة. في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على سهل بن حنيف وقال: اللهم أذهب عنه حرها وبردها ووصبها. ودعا له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقام سهل بن حنيف كأن لم يكن به شيء. فالدعاء بالأدعية الشرعية مما يدفع أو يرفع عن المعيون أمر العين. وليست العين إخواني في الله كما تعرفون قاصرة على ابن آدم كما سمعتم من كلام ابن القيم، فربما يصاب بها الدابة وغير الدابة. ففي حديث حنظلة بن حذيم رضي الله تعالى عنه عند أحمد في الصحيح المسند وليس له غيره، في قصة جده حنيفة حين قسم تلك الإبل المطيبة أو المطيبة في بنيه وأعطى منها 100 لغلامه، ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم الشاهد الحديث قال: من هذا؟ قال: غلامي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه قال: بوركت، وفي لفظ قال: بارك الله فيك. فكان بعد ذلك حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم وجهه والبهيمة الوارم ضرعها، فينفذ في يده ثم يقول بسم الله على موضع كف رسول الله، ثم يضع يده على تلك الدابة أو ذلك المريض فيبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد بوب البيهقي رحمه الله تعالى في الشعب باب رقية الحيوان، ثم ذكر أثرا عن ابن مسعود من طريق سحيم ابن نوفل، وفيه كلام في سماعه منه مع أنه كان من خواص طلابه لكن لم يذكروا له سماعنا. الشاهد يغني عنه حديث حنظلة ابن حذيم أن الإنسان إذا أصيبت دابته فيشرع له رقيتها، بل إن بعض أهل العلم ربما قال حتى ولو كانت سيارة من هذه الجمادات سيارة فيشرع لك رقيتها لأنها من جملة المال، وداخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه أو مال أو أخيه أو ماله، فهي من جملة المال. وكذلك ربما يصيب الإنسان نفسه بنص الحديث ويبحث له عن غريم وهو غريم نفسه، إذا رأى أحدكم من نفسه، فربما الإنسان يرى نفسه فيعجب بها فتصيبه العين، وقد تكون حتى من غير بني آدم كما في حديث أم سلمة في الصحيح حين أتي له بجارية وبها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها نظرة، أي نظرة من أعين الجن. فقد يصاب الإنسان من غير بني آدم فإذا رأى من نفسه تغيرا فيلزم ما سمعتم من العلاجات دفعا ورفعا، ويحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى حتى يشفيه ويصبر على ذلك الأذى ويصبر ولا يتعجل، فربما كتب الله جل وعلا له في ذلك المرض أجرا عظيما لا يستطيع أن يحصل عليه وهو صحيح معافى. فبقي المطلب الأخير وهو الاعتقادات الفاسدة، وهي كما تعرفون بحر لا ساحل له، بحر لا ساحل له. فبعض الناس ربما يدفع العين بنعال يجعلها في سيارته تتدلى في أسفلها، لماذا يا فلان؟ قال: أدفع العين. وهذا شرك أصغر لأنه جعل ما ليس سببا سببا، وإن اعتقد نفعها بذاتها دخل في الأكبر والعياذ بالله. وبعضهم ربما ماذا يطلي سيارته بزيت أو بشحم، لماذا؟ يقول لك: يدفع عنها العين. وبعضهم ربما يزع شوكا من شوك السعدان أو من شوك السمر في مؤخرة السيارة، لماذا؟ قال: كي تدغز عين العائل والعياذ بالله. اعتقادات ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. وبعضهم ربما يربط خيطا في عضده أو في ساقه رقاه له يقول الفقيه أو الشيخ، وهو مشعوذ من المشعوذين والعياذ بالله، دجال من الدجاجلة، وذلك وقع في شرك لاعتقاده في خيط ربط على يده. ولا يخفى عليكم حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، فالشاهد أن هذا بحر لا ساحل له. وفي بعض البلاد ربما يجعل عجلة ما يسمى في اليمن بالتاير، وهي لفظة إنجليزية وليست عربية، يجعل عجلة فوق سقف البيت. لماذا يا فلان في أركان البيت حوالة البيت لماذا أو حوالى في جنبات البيت؟ يقول كي أدفع عين العائن. وبعضهم ربما جعل علامة 5 في مقدمة الباب وعليها مدق يدق به، وبعضهم ربما يجعل من هذا ماذا التين البلس ظلف من أظلافه يجعله في خيط يتدلى عند الباب. كلها اعتقادات ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. فينبغي للإنسان أن يعتني بنفسه، وخاصة معاشرة طلاب العلم، فكثير من الناس ربما يصاب بالعين في بعض المراكز. وهذا حدثنا به شيوخنا في دماج أن الشيخ مقبل حفظه الله كان بعض الطلاب ربما في آخر الأسبوع يسرد أحاديث البخاري بأسانيدها، فذات يوم قام يسمع على حديث فسقط مغشيا عليه، فأمر الشيخ مقبل رحمه الله بغلق الأبواب، ثم أمرهم أن يغتسلوا له، ثم بعد ذلك صب عليه فالشاهد. ثم أخبرنا أن هذا الرجل فيما بعد انحرف والعياذ بالله. فالشاهد أن العين ربما تكثر في أوساط طلاب العلم، فإن رأيت من أخيك خيرا فادعو الله جل وعلا بالتوفيق والسداد وبرك، وسل الله جل وعلا أن يوفقك كما وفقه، وإياك أن تحسده على ما حباه الله جل وعلا به من النعم، بل اجتهد كما اجتهد وشمر على ساعد الجد وسل الله جل وعلا من فضله. فهذه مذاكرة حول هذا الموضوع في عجالة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم مما سمعنا، وجزاكم الله على خيرا على حسن الاستماع، واعذروني إن أطلت عليكم، والحمد لله رب العالمين.